لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. كنا في درس سابق كان حديثنا مركزا على أشراط الساعة، وقلنا من جملة الأحاديث الواردة في أشراط الساعة من أشراط الساعة أن لا يتحدث الناس عن أشراط الساعة وعن الساعة، يهملها الناس ويرمون بها وراءهم ظهرية، لا يلتفتون إليها ولا يتحدثون عنها كأنها لم تكن أو لا تكون وليست مقرة عند الله أن تكون، هكذا فالناس يهملونها. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وكثير من الآيات في القرآن تتحدث عن الساعة. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث آخر يكاد أخفيها. أكاد أخفيها، إيش أكاد أخفيها؟ معنى كاد الله أن لا يذكرها، هذا معنى أكاد أخفيها، يعني كان يكاد سبحانه أن لا يذكرها ولكن ذكرها علاش؟ ليستعد الناس لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي الساعة، أنا والساعة كهاتين، ويقرن صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والإبهام، يعني ما بيني وبين الساعة إلا كما بين السبابة والوسطى من التفاوت، وقلنا التفاوت نسبي كما سبق، يعني بالنسبة إلى الزمن السابق والزمن الذي يأتي كمثل هذه الجزء الصغير الذي نعم. وحتقول لي مثلا قد يقول القائل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث منذ 1400 سنة، وأين الساعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم أنا لم يساعة، أين الساعة؟ يقول هذا الأمر نسبي، يعني بالنسبة إلى ما مضى من الزمان ملايين السنين مضت، كذا ما بقي من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فوتي صغير، جزء صغير جدا جدا إذا قيس بالزمن الماضي، إذن قضية إضافية نسبية. أي نعم، وعلامة الساعة، الساعة عندها علامة صغرى وعلامة كبرى كما سبق أن ذكرنا. هذه من علامة صغرى ضيع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن علامة الساعة أيضا نعم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا أسند الأمر إلى من لا يليق به ولا يستحق، قال فانتظر الساعة. فعلامة الساعة كثير، وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب أنهارا ومروجا. يعني والبحث العلمي اثبت على أن الجزيرة العربية كانت خضراء، نعم ما كانت صحراء، كانت خضراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر على أن الجزيرة العربية ستصير خضراء مثل ما كانت. وسبحان الله نحن نرى الآن المناخ يتغير، وربما بقيت كما كانت. أنا عقل يعني أنا عقل أيام ماضية مثلا في الستينات وقبل الستينات، ندرك في الستينات كان أوروبا يعني كان يأتي وقت مثلا أيام الشتاء كانت المياه تتجمد في الأنابيب. والله هناك نهر واد في بروكسل، يقول أصحاب الإخوان الذين كانوا في ذلك الوقت، يقول الأولاد كانوا يلعبون الكرة على الواد، يتجمد الماء فيلعبون الكرة على الماء. أين ذلك؟ من ذيك الوقت الآن ما بقي يعني أبدا. يقول يعني مرة كنا زرنا أوروبا فكان النهر مشمس، كان النهر مشمسا، فقالوا لنا والله ما رأينا الشمس منذ مدة، وهذا كان في السبعينات. إذا المناخ نراه يتغير. أنا أخبرت بقرأت أن الصين مرة من المرات عرضت على السعودية نعم أن تتفهم معها على ما يسمى هناك بالربع الخالي، أن تصيره مروجا وأنهارا، أن تصيره جنات. والله هذا قرأته، قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن هذا الأمر يعني وصار في طور الإمكان، والناس هم بأن تصير هذا المكان مروجا وأنهارا. نعم. ومن علامة الساعة كثرة الفتن يا إخوان، الفتن في الدين، والفتن في العقيدة، الفتن في العبادات، والفتن في المعاملات، حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني تعجلوا بالعبادات والطاعة لله وتقرب قبل أن تنزل وقبل أن تأتي الفتن تحول بينكم وبين نعم وبين عبادة الله وطاعته والإكثار من الطاعات لله عز وجل. نعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا. إذا الفتن ليش الفتن؟ ما الفتن في التقاتل؟ لا، فتن في العقيدة، فتن في الدين، الشبهات، هدم الإسلام، القضاء على العقيدة، القضاء على الأخلاق، هذه هي الفتن. يقول والدليل هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا، إذن هذه الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا. نعم، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا الحديث في صحيح مسلم. نعم، وفي الحديث أيضا يمر الرجل، يأتي زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك، قد ليس حبا في لقاء الله، يا ليتني مت أنا وكنت مكانك أنت، قد ليس حبا في لقاء الله، وإنما لكثرة الفتن، لكثرة الفتن يا أخي الكريم. يتمنى الإنسان لو مات في الأزمان السابقة اللي كان عنده العقيدة وعنده مثلا حب في الله وحب في كتابه وحب في لقائه والحب في الجهاد في سبيل الله وحب يعني نعم الحب يعني أن يطيع وأن يستقيم وأن يدعو إلى الله وأن وأن وأن. الآن قد يعني قريب الحال، كنت تحب كذا صرت إيش انقلبت والعياذ بالله، هذه فتنة. أصبح الإنسان يخاف كما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الموت، حضرته المنية، صار يتمنى أن يكون مات في الزمن الماضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كن في الجاهلية، كنا في الجاهلية لو متنا لكنا من أهل النار، وأدركنا حياة تمنينا لو متنا فيها، والآن ما ندري ما أدري ما يفعلوا بنا. هذا صحابة رسول الله تدري، ولذلك أوصى قال أنا بمجرد ما تحفرون القبر لا لا لا لا تضعوا علي النبي، يعني ذيك اللحن اللي كنسموها اللحن، لا بل تطمروني بالتراب وقفوا عندي لأستأنس بكم مقدار ما تنحر الجزور ويفرق ويوزع لحمه لأستأنس بكم، هكذا يقول رضي الله عنه. وهو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، لما أسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد ليبايعه، فلما مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به هو يكف يده، قال لماذا أنت طلبت أن تبايع لي؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ أن يغفر ذنبي، عندي ذنوب أثقلتني أريد. فقال أما تدري يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الحج يجب ما كان قبله، وأن الجهاد يجب ما كان قبله، ما تدري هذا؟ إيه نعم. إذن يا إخوان، فتن كقطع الليل المظلم يقول عليه الصلاة والسلام. ومن حديث الفتن ما ورد في البخاري، نعم، من حديث حذيفة، وكلهم تعلمون هذا الحديث لأنه مشهور. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية، كنا في جاهلية، فأنعم الله علينا بهذا الخير، بهذا الرسول وبهذا الكتاب العظيم وبهذا الإسلام الجليل، متعنا الله به وأنعم علينا به وأنقذنا من الظلمات إلى النور، هذا خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني فيه ضبابة. قال: إيش يا رسول الله؟ قال في الحديث، قال: يعني يأتي ناس تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم، هم ربما من المسلمين، ولكن ترى أشياء تعجبك من الإسلام، ولكن ترى أشياء لا تعجبك، تعرف منهم وتنكر، يعني أمور مخالفة للدين، ولكن كاين أمور طيبة. إذن القضية مشوبة، الخير مشوب الشر. نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: ناس على أبواب جهنم، قوم على أبواب جهنم. نعم. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: الناس على أبواب جهنم يدعون إليها، يدعون إلى جهنم. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فماذا تبرئ، بماذا تبرئ يا رسول الله إذا أدركت ذلك الزمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل، يقول عليه الصلاة والسلام: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كان أدركت ذلك الزمان وكان القوم هكذا، قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. مو جماعة المسلمين، من هم؟ ينقطعون؟ لا ينقطعون. الزم جماعة المسلمين، والجماعة هي التي هي ما هي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة. الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن هذه فتن يا إخوان، إيش المخرج منها؟ ما سمعتم، هذا هو المخرج. كما في الحديث الآخر أيضا، حديث الأرباب بن ساري رضي الله عنه، يقول: الصحابي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون حتى كأنها موعظة مودع. قال: فهمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راحل وأنه ذاهب، كان يودعنا، وفعلا كذا كان. قلنا: أوصينا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، الزموا جماعة المسلمين وإمامهم، أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن من يعش منكم فسيرى هجزا، وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تصدع داخل البيت الإسلامي، داخل الجماعة الإسلامية، تصدع، تفكك. نعم. وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه استشف منهم أنهم يريدون الوصية أزيد من هذا. قال: فعليكم، يعني المخرج من هذه الفتن إيش هو؟ قال: عليكم بسنتي. تضيع؟ لا تضيع، من بحثها أو بحث عنها وجدها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تحدثوا في الدين ما ليس منه. ابحثوا عن طريق رسول الله، ابحثوا عن ما يأمر به كتاب الله، ابحثوا عن سنة رسول الله، ابحثوا عن المنهج، منهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهج الأئمة المهتدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإن من يعش منكم وسنة الخلفاء الراشدين. إيه هي؟ لأن الخلفاء إذا أجمعوا على شيء كان في العصمة إجماع، كإجماع الأمة إجماع الصحابة وإجماع الخلفاء الراشدين. مثلا شيء حكم به أبو بكر ثم حكم به عمر ثم عثمان ثم علي، أصبحت القضية قضية العصمة. لا يختلفوا، لا لا، إذا أجمعوا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه رفعة ومكانة وعز للخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولكن المخرج هو ها هو. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا المخرج واضح، فإذا وقع الإنسان في فتن، يعني في تشتت وتصدع الأمة الإسلامية والفتن في الدين والبدع والضلالات في العقيدة أو في العبادات والمعاملات، إذا رأينا هذا ما المخرج؟ أين الفرار؟ أين النجاة؟ قال عليكم بسنة. وفي الحديث الآخر في حديث علي حديث الحارث، يعني لما تحدث عن الفتن قيل ما المخرج؟ قال كتاب الله. كتاب الله هو المخرج، كتاب الله فيه، في هذا الكتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، ونبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين المربوط بينكم وبين الله، النجاة لكم. لأنه كأن الإنسان مهدد بالخسارة والدوام والدمار والخراب والعياذ بالله، النجاة فيه الحبل، ومن تمسك بالحبل وهو على وشك الهلاك ينجو ولا ما ينجو. إذا الحبل الذي يربطنا بالله هو، والمخرج لنا من الفتن ما هو؟ هو كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، والجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أدى الله الله، و يعني إلى آخر الحديث، الحديث طويل. نعم، إذن الفتن هذه المخرج منها هو ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جميعا على أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الغرب سيتكالب على الأمة الإسلامية وسيحتويها ويمتص خيراتها وبركاتها وينقض عليها ويقضي على دينها وروحها ووجودها، لأن الذي يعني العصمة لها من قضاء عليها إيش هو؟ ودينه. أول وقبل كل شيء يتسلطون على عقيدتهم وعلى دينهم وعلى أخلاقهم، فيمسخون مسخا، بل ويستحمرون الأمة الإسلامية ليركبوا، يصيرها كأنها حمار، كأنهم حمير يركبون، كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اليهود الله سبحانه وتعالى قال؟ قال مثلهم، يعني أمام كتابهم وأمام طريق رسولهم صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، قال هم يعني مثلهم مع كتابهم مثل الحمير، مثل الذين حملوا أي كلفوا العمل بهذا الكتاب والحكم بهذا الكتاب، ماذا فعلوا به؟ رموا به. قال كمثل الحمار، أصبحوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار إذا كان عنده تفسير، تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير يعني ابن كثير وتفسير كثيرة كلها ظهر الحمار، إيش يستفيد الحمار من هذه الكتب التي عليه؟ البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي كلها على ظهر الحمار، إيش عنده؟ نعم، ربع من الشعير أفضل من هذه الأكوان من الكتب من التفاسير والأحاديث، عنده كم شو حفن من من من من, من الشعير عنده أفضل من هذا. والعياذ بالله، للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. من جملة الأعمال التي كان عليها اليهود هو أنهم رموا بالكتاب الذي ربطوا به، وكان هو طريقهم إلى الله، وكان هو لب هدايتهم، فرموا به ووضعوا مناهج خاصة نعم تحكمهم وتسير حياتهم. فلتتبعن سنن ما فعلت الأمة الإسلامية والعياذ بالله مثل ما فعل أولئك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما علم منا أننا سنصير أسفارا، سنصير تبعا بالتبعية بسبب هذه التبعية، رب العزة أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ هم اليهود. ومن الضالون؟ هم النصارى. ليش كان اليهود مغضوب عليهم؟ كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه. فكل من عرف الحق وأعرض عنه إلا وفيه خصلة يهودية. ولماذا كان النصارى من الضالين؟ قال: لأنهم انقطعوا عن الله ولم يعرفوا طريقهم يوم، فوضعوا مناهج خاصة وعبادات خاصة تقربوا بها إلى الله في ظنهم أن ورهبانية ابتدعوها. إذن كل من ابتدع في الإسلام بدعة يراها أنها تقربه إلى الله ففيه خاصة نصرانية والعياذ بالله. إذن المغضوب عليه ليس خاصة باليهود، كل اليهود ومن على شاكلة القياس عليه من علماء وعامة وغير ذلك أو كل علماء، وكل من ابتدع في الإسلام بدعة وعبد الله بغير بصيرة وبغير منهج رباني وحاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الشريعة الإسلامية إخواني هي منطقة محظورة لا يجوز لأحد أن يزيد فيها وينقص منها. ما عليك إلا أن تتبع ولا تبتدع، الاتباع. إذا ابتدعت اتبعت المنهاج النصراني. فالله علم منا سبحانه أننا سنصير في فلك اليهودية والنصرانية الموجودة في العالم. وسبحان الله هي التي هؤلاء اليهودية والنصرانية هم الذين أفسدوا الأديان وخصوصا الدين الإسلامي، فهم بالمرصاد لإفساد الدين الإسلامي والقضاء عليه من ناحية الفكرية، من ناحية الدراسية، من ناحية من عدة نواحي، الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية والإعلامية والحياة الاجتماعية والحياة الفكرية. فلذلك أفسدوا العالم الإسلامي، أفسدوه وقضوا عليه. نعم. إذن يا إخوان هذه فتن المخرج منها من الذي يخرجون منها؟ بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بسنته عليه الصلاة والسلام، وثانيا بكتاب الله. والسنة مذكرة تفسيرية لكتاب الله عز وجل. فسنة رسول الله وكتاب الله متلازمان، لأنه لا يفهم الكتاب إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب يتوقف عليها تماما. فالذين قالوا من الأصوليين في حديث يعني معاذ قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب. قال: فإن لم يجد؟ قال: فبسنة. هذا الحديث يقول العلماء ضعيف جدا جدا. لماذا؟ لأن الكتاب لا يفهم إلا بالسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، وهل تعمل بالمبين قبل البيان؟ المجمل هل يعمل به عند العلماء؟ لا، إلا بعد البيان. ما البيان للقرآن؟ ما المبين لهذا؟ قال: أقيموا الصلاة. ما نعرف الصلاة حتى يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله يقول: والناس ولله على الناس حج البيت. ما نعرف كيف الحج حتى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسك. لا تحج على كيفك انت ولا تصلي على كيفك انت أبدا. وهكذا كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق نحن متوقفون على بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي البيان وهي المذكرة التفسيرية التي تفسر لنا المجمل من القرآن، فتخصص لنا العام وتقيد لنا المطلق وتبين لنا المجملات هكذا. فالقرآن لا يمكن العمل به إلا بسنة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا قال العلماء حديث معاذ حديث باطل، حديث ضعيف جدا جدا، ثم الواقع يكذبه ونصوص القرآن ترده. نعم. إذن يا إخوان، وفي الحديث أيضا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل حتى يقاتل الرجل الرجل، يقتل الرجل الرجل فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من كثرة الفتن والعياذ بالله، الفتن فتن رجال يتقاتلون، هذا فيما تقتل؟ قال والله ما أدري. وانت فيما قتلت؟ قال والله ما أدري. ما يعرف القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما قتل، ولا لا يعرف هذا كيف ولا هذا كيف، هذا من شدة الفتن والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، هذه من علامة الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة إخواني حتى تلحقوا سنوات خداعات، حتى تدركوا سنوات خداعات، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. الآن يا إخواني، العالم الإسلامي، أصحاب الأموال الضخمة الذين ينهبونها من هنا وهناك، أين يودعونها؟ أين تودع؟ تعرفون أين تودع؟ تودع في البنوك العالمية، عند الخونة، عند الكفرة، عند اليهود. حتى دولة اليهود ما قامت إلا بالأموال العربية، بالمال العربي والبترول العربي. الآن هذه الأزمة العالمية، الأزمة، من الذي أكل سياق هذه الأزمة؟ هذه الضربات المتتالية من الأزمة، من؟ إنهم العرب. كانت عندهم أموال ملايين بل بلايين أو تريليونات، والتي جمعوها من ارتفاع البترول العربي، تجمعت عندهم، ما أقول تريليونات، التريليونات تجمعت عندهم. ثم بعد الحين والحين وإذا بهم يقولون لهم: قد أفلسنا، البنوك قد أفلست. هذا المال أين ذهب؟ أين ذهب؟ أخذه الجنون؟ غرق في البحار؟ طارت به الملائكة؟ لا. من أخذها؟ اللصوص. اللصوص. إذا حتى الأموال اللي كانت أيضا في البورصات، وفي الاستثمارات، ذهبت كلها. المال العربي أخذه من الأعداء، فدعوا الإفلاس. إذا السبب شين، شنو هو اللي قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تدركوا سنوات خداعات، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويخون فيه الأمين، ويؤتمن فيه الخائن. يؤتمن فيه الخائن، لأن الأمناء عند العالم العربي من هو؟ هم اليهود والنصارى، الإنجليز والأمريكان، هم إيش؟ هم الـ الأمناء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يا إخوان، هذه بعض علامة الساعة. ومن علامة الساعة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من علامة الصغرى ونعبد الدعاء من العلامة الكبرى، نسأل الله العافية، بل هي أيضا عندنا من علامة الصغرى. إيش يقول؟ لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل بالمرأة فيفترشها في الطريق ويفعل بها ما يفعل، وخيارهم من يقول: يا هذا هل واريتها من وراء هذا الجدار، من وراء هذا الحائط؟ هذا أخير الناس وأفضل الناس وأشرف الناس، يسترجعها في الطريق ويعمل فيها ما يفعل في الطريق. ولكن أشرف الناس وأكمل الناس وأخير الناس اللي يقولوا تسق، ما يقولوا تسق الله ترك هذا، يقول ليش ليش ما فعلت هذا مرة وراء الحائط، هذا أشرفه وأكرمه عند الله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. وفي الحديث أيضا لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد الحمر، ينزو بعضهم على بعض كالحمير، هذا من علامة الساعة يا إخوان. نعم نرى هذا ولا لا؟ هذا موجود ولا يحتاج إلى إقامة الأدلة على وجوده، ترون هذا. ومن علامة الساعة أن هذا القرآن وهذا الإسلام سوف يقضى عليه، لأن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في صحيح مسلم، حتى لا يقال لا إله إلا الله، يعني الناس خلاص في الدوم الإسلامي. فالساعة في الحقيقة ما نقول دائما الساعة في أيدينا، احنا إذا بغينا نأخر الساعة احنا نحن في أيدينا، نقبل على الله وندعو إلى الله وننشر كلمة الله، نعم، ونحض الناس على الاقتداء بكتاب الله وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتعد الساعة ولا لا؟ ولكن حينما نتخلى عن الدعوة ونتخلى نحن عن الإسلام ونتقاعس ونتكاسل، إيش يتسيطر؟ يتسيطر الشيطان وأتباع الشيطان، ويصير الأمر على الضد من هذا. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، هل هذا الطرز ديال الثوب نعم سيذهب شيئا فشيئا مع كل المدة، فكذلك الإسلام سوف ينمحي وسوف يقضى عليه كما يقضى على ذلك الطرز هذا اللي كيكون في الثياب. يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، يعني الصلاة التي كان عليها رسول الله، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، تصلي على أهوائها وتصوم على كيفها، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. ويبقى ويقول عليه الصلاة والسلام يعني يذهب القرآن، ويذهب القرآن حتى لا يبقى، حتى لا تبقى منه آية، حتى لا يبقى في الصدور منه آية ولا في الأرض منه حرف، ينقضي بموت العلماء بموت الدعاة إلى الله. وقال ويبقى في أم الناس العجوز والشيخ الكبير والشيخ الهرم يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قيل لحذيفة وما تبتد وما تجدي منهم لا إله إلا الله، قال تخرجهم من النار، تخرجهم من النار. بعض الناس يقولون يعني لا يدرى ما صلاته، يعني الجهل يسيطر وهؤلاء لا تكليف عليهم لأنهم يجهلون الإسلام. لا يا أخي، الناس يعرفون الطريق ويعرفون الحقيقة ويحيدونها، بدليل قول حذيفة تخرجهم من النار. بماذا استحقوا دخول النار؟ بتخليهم عن لا إله إلا الله، عن مدلول لا إله إلا الله، عن مقصود لا إله إلا الله. إذا الناس يعرفون ولا يعذبون إلا بعد إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تقام الحجة. إذا لم تقام الحجة يقول هذا الله، نعم والله، يقول لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا هذا التأويل باطل. قال بعضهم حتى لا يدرى ما صار، يعني الناس لا يدرون عليه، الناس غير مكلفين لأنه لم تبلغهم الدعوة. لا أبدا، بدليل خاتمة الحديث حديث حذيفة يقول تخرجهم لا إله إلا الله من النار. إذن يا إخوان علينا أن نتمسك بحديث رسول الله وبكتاب الله، وأن نحاول نشر دعوة الله في الأرض، وأن نقيم في بيوتنا دولة الإسلام لسوقم لنا على أرضنا، نكثر الدعوة إلى الله، هذا وقتها، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، أعظم الجهاد وأفضل الجهاد كلمة، كلمة تأمر بها أخاك المسلم أو تنهاه عن شر، هذا أفضل الجهاد. وأفضل الجهاد وأعظم الجهاد جهاد النفس. المجاهد يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد الحق الكامل من جاهد نفسه هواه، من جاهد نفسه هواه، هذا هو الجهاد الآن اللي خصنا نشبه به تمام التشبث. نعم، ننشر كلمة الله في إخواننا، في أولادنا، في أصدقائنا، في جيراننا، نحاول إقامة دولة الإسلام في بيوتنا. نعم، هكذا. نعم، إذن يا إخوان جزاكم الله خير، هذه نبذة، نبذة إخواني من، نعم، من علامة الساعة الصغرى ومن علامة الساعة الكبرى وما أكثرها أيضا، نذكر بعضها حسب ما نستحضره الآن. من علامة الساعة الكبرى خروج الإمام المهدي، هذا فيه أحاديث صحاح وأحاديث حسان وفي أحاديث ضعيفة. نعم، من الأحاديث الصحيحة، لا نحن لا نسعينه، من الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج الإمام المهدي، ولكن الإمام المهدي السني لا الإمام المهدي الشيعي، الإمام المهدي الشيعي الذي ينتظرونه في السرداب، هذه تقريبا 12,200 سنة وهم ينتظرون الإمام المهدي في السرداب في العراق. نعم، في سامراء. نعم، لا لا لا، ليس رسول الله ذلك الإمام المهدي، الإمام المهدي الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج أو حتى يخرج رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. ويقول الإمام المهدي منا آل البيت، من ذرية فاطمة، من ذرية فاطمة، منا آل البيت، من ذرية فاطمة. نعم، يصلحه الله في ليلة، سبحان الله، الله يصلحه في ليلة، ويخرج من المدينة ويفر بنفسه، إذن يلحق، يفر إلى مكة، وكل من قاتله هزم. هذا بالحديث الصحيح، أنا قد يعني بحثت في بعض الأحاديث الصحيحة ووجدت من صحة هذه الأحاديث ما أذكره لكم الآن. يقول سيفر بنفسه من المدينة إلى مكة ويبايع بين الركن والمقام، وكل من قاتله هزم، ويحكم بشريعة الإسلام، ويبقى يقول الراوي 7 أو 9 سنوات يمكث في الأرض، يعني هكذا، ويساعد عيسى عليه الصلاة والسلام، ويصلي وراءه عيسى إمامكم منكم، يصلي وراءه ويساعد في مقاتلة ومحاربة الدجال. نعم، هكذا في الحديث. إذن يا إخوان، هذا الإمام المهدي وردت فيه أحاديث لا بد من وقوعها، ولا بد، نعم، من خروج هذا الرجل. نعم، ثم بعد ذلك سيخرج الدجال، من علامة الساعة الكبرى الدجال. هم دجاجل كثيرون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة يخرج 30 دجالا كلهم يزعموا أنه نبي. وكيف هذا هؤلاء الدجاجلة؟ يعني هذا الدجال الأعور، هذا الكبير، هذا الضخم، أما الآخرون فهم نعامات اللي ادعوا النبوة كثر، أكثر من 30، ولكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينص على الدجاجيل التي كانت لهم صولة وقوة والتفات من البشرية 30. أما الدجاجيل يقول العلماء ظهر أكثر من 100 أو 200، حتى في أمريكا ظهر دجالون يدعون النبوة، في السودان، في مصر، في كل مكان ظهر من يدعي أنه الدجال، والمهدوية أيضا كثير من ادعى المهدوية، منهم المهدي بن صمارت مؤسس الدولة الموحدية ادعى المهدوية أيضا. وجاءني واحد في بيتي وقال لي أنا الإمام المهدي. نعم، فتحت له الباب وقال لي يجب أن تؤمن بي أنا الإمام المهدي. قلت ما اسمك؟ قال محمد طيب أبوه قال عمر لقد اخرج ما تعلم هجري لأن الرسول عزم يقول اسمه يوافق اسمي واسم أبيه اسم أبي نعم وهو من ذرية فاطمة لما قال لي أبي اسمه عمر ولا خالد إذا كان خذ اخرج قال أنا لما بخرج اخرج بين بينك خلاص ما في كلام إذن يا إخوان الدجاجلة كثيرون يقول العلماء ولكن الذي كانت له صولة وكانت له جولة وكانت له قوة وله صفات من الناس 30 كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هؤلاء وإلا في وقت عليه الصلاة والسلام ادعى من ادعى النبوة فمجعل الدجاجلة سليم الكذاب وجداح وشيء اسمها كذاب امرأة كانت أيضا يعني في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الكثير ممن ادعى النبوة إذا هذا الدجال الأعور اللي كان يحذر منه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في كل تشهد في كل تشهد فرضا ونفلا يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة يا إخوان يحذر منه لأنه فتنة والعياذ بالله وسمي دجالا لأنه نعم يدجل الناس ويعبر على الناس ويلفز يعني بشعوذته وبكذبه يخدع الناس الدجال هو هذا نعم الدجال وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة سمي أما سيدنا عيسى سيدنا المسيح عيسى إنما المسيح عيسى سمي مسيحا لأنه إذا مسح على أحد نعم يبرئ الأكمه ولا أبرص بإذن الله إذا مسح عليه خلاص لكن هذا الدجال الأعور يقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم يدعي الربوبية يدعي أولا النبوة ثم يدعي الربوبية ويقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور أما هذا أعور في صحيح مسلم يقول إن ربكم ليس بأعور هذا أعور يعني بالعلامة خذوا بالكم لأنه ما من نبي يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال نعم هكذا ما من نبي سبحان الله إذا فتنة والعياذ بالله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك ابن صياد يقول عمر رضي الله عنه إنه الدجال يقسم بالله عمر إنه الدجال لكن هذا من الدجاجلة اللي قلنا من الدجاجلة الآخرين أما هذا الدجال الأكبر والعياذ بالله نعم هذا يقول عليه الصلاة والسلام يطوف الأرض كلها ما يطوف بقعة إلا ويطوفها إلا الحرمين مكة والمدينة الله يوكل من يحرسهما على أنقاض ويقول على أنقاض من أنقاضها هذه الأنقاض ما كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأنفاق ما كانت موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول على كل نفر من أنقاضها ملك يذب عنها ويرد الدجال الله أكبر نعم إذن يطوف الأرض كلها وسائل النقل موجودة لعل هذه نعم الطائرات ويعني والدبابات ومسعوشن وكذا كلها مهيئة لمن للدجال يطوف الأرض كلها وينكث في الأرض يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينكث في الأرض 40 يوما يوم كسنة يطول الله هذا اليوم هذا لا ندري كيف يا إخوان يطول الله هذا اليوم حتى يصير واش عماس الشمس تقف ولا بدوران الأرض يقف ما ندري كيف دوران الأرض هذه السرعة التي هي عليها هذا الدوران يتباطأ هذا الدوران حتى تمر مثلا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه قالوا كيف نفعل الصلاة يا رسول الله قال اقدروا لها قدرها يعني شوفوا ما بين الظهر والعصر كم وما بين العصر والعشاء كم وما بين المغرب يعني ما بين المغرب وهكذا اقدروا لها قدرها مثل ما يفعل في الدول الاسكندنافية اللي مثلا كيمر او جرف القطب الشمالي القطب الشمالي تمر ربما 3 أشهر ما يرون نعم ما يرون ليلا الشمس فقط كيف يصلون يعني هكذا اقدروا لها قضية المسيح الدجال اقدروا لها قدرها انا قال لي واحد قال لي كنا في الدنمارك نعم او في النرويج ولا ايش مقصود هذه الدول السلافية يقول لي صمنا رمضان والله ما رأينا ليلا ابدا الشمس تطلع من هنا وتدور هكذا كيف الصيام؟ قال كل نصوم بالساعة. إذن أيام الدجال هي بنفسه اللي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اقدروا لها قدرها. إذن الدجال، الدجال إخواني، ويقول عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج من بلد تسمى خراسان، هكذا في الحديث الصحيح. وخراسان هذه أين جاءت؟ الآن في العراق، وهو ملك اليهود، ملك اليهود. نعم، هذا الدجال الذي أمرنا بأن نستعيذ بالله منه. نعم، إذن لابد آسف، لابد آسف. والذي يجاهده ويقاتله ويقتله من يأتي الدور عيسى عليه الصلاة والسلام، أيضا هو من علامة الساعة. يبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام ليطهر الأرض من هذا الرجس النجس، والعياذ بالله. هذا الدجال الخبيث الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عنده من الدجال عنده خوارق العادات، يعني يلقي الدجل على الناس بسببه، يقتل الرجل ويحييه، يدعي الألوهية، والدليل ها أنا أقتل الرجل وأحييه. نعم، وفعلا يقتله ثم يحييه، ثم يعني يقول له أتؤمن بي؟ يقول لا، ثم يقتله، ثم يقول أتؤمن بي؟ يقول الآن تحقق لي أنك الدجال الكذاب. نعم، هكذا، ثم لا يتسلط عليه. فعنده خوارق العادة لا تدل على الولاية ولا تدل على صدق صاحبها. أنتم ترون المكتوب بين عينيه، كافر يقرأها، من يقرأ من لا يقرأ يراها ويقرأ. نعم، كافر. نعم، وعنده جنة ونار، ويقول عليه الصلاة والسلام جنته نار وناره جنة، ويعذب كل من يكفر به وكل من لا يطيع يعذبه، ولكن ينال أجره عند الله عز وجل من يصبر. فكان رسول الله يمرنا بالصبر والصمود على عقيدتنا وديننا. نعم، إذن يا إخوان جزاكم الله عنه، هذا الدجال الكذاب يسلط الله عليه من يريح الأمة منه، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى لا بد أن ينزل، نحن نعتقد أنه مرفوع وأنه لم يتوفى ولم يمت، كما قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك، والمتوفيك متوفيك، متوفيك يعني التوفي. الآية فيها إنعامات تفسير. التفسير الأول أن الوفاء يطلق على النوم، كما قال الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، إذن يتوفاكم أن يلقي عليكم النوم. فالله عز وجل ما رفع عيسى حتى ألقى عليه النوم، حفاظا على روحه وحفاظا على نفسه. فالله قال إني متوفيك، أي ملقي عليك النوم ورافعك إليه. نعم، لأن لما تآمر اليهود على قتله وأتوا برجل وأمروه بأن يدخل البيت يعني ليخبرهم هل هو هناك أم ليس هناك، وإذا به يدخل البيت ويخرج، لما خرج بمجرد ما دخل رفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام، هو لما خرج ليقول لهم نعم، يقول ليس هنا، ألقى الله عليه شبها بعيسى فقتلوا ظنا منهم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لما بحثوا عن صاحبهم لم يجدوا، فشكوا واشهد هو عيسى ولا إيش صاحبنا. إيش قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم.